وتبعث بسلام خاصي لكل رباتي البيوت اللي سيكون لهن موعد الآن مع الشيف حديبي في المطبخ، مطبخك سيدتي. وحقا إنما النساء يشعرن بمتعة الأنوثة وعمقها في بيتهن، نعم في البيت وأشغال البيت وأشياء من هذا. فتحية إلى كل الأخوات الفضليات وهن يستمعن إلينا الآن. رفقة طيبة ويا شيف حديبي. طبخي مني ليك، طبخي مني ليك. عصري تقليدي مع الشيف الأخضر حديبي. طبخي مني ليك بالتنسيق مع المعهد الوطني للفندقة والسياحة بمساعدة. قبل بدء الكلام والدخول في عالم النكت والأطباق والكيفيات، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأثنيها بأصدق وأخلص تحية قلبية. فصباح الخير والهناء والسعادة على كل من يستمع إلينا من كل مكان يصله بث وموجات إذاعة الجزائر من مسيرة. فألف تحية صادقة مني أزفها إليكم جميعا بالوفاء والإخلاص. ألتقي معكم أنا الشيف حديبي الأخضر، وأجلب لكم معي دوما من أسرار وحلو الأكل ومالحه عالم الطبخ المليء بالمفاجآت والمتع ومزيج من الروائح الطيبة والنكهات الرائعة. فأهلا بكم معنا، مع الشكر الصادق مني على اهتمامكم ووفائكم لحصتكم طبخي مني ليك. أمنيتي دائما أن تستمتعوا معنا وتستفيدوا بكل ما نحضره ونختاره لكم، ونستسمحكم على كل تقصير أو أخطاء، فنحن بشر نصيب ونخطئ. نرجو منكم البقاء معنا حتى نهاية الحصة، فالكيفيات والأطباق التي أحضرناها لكم تستحق المتابعة. أعجبني ككل مرة بعض الأبيات التي هي في مضمون عالم الطبخ وعالم الأطباق وعالم الطهي، هي للشاعر موسى نويبات. نتمنى إن شاء الله أنكم تستمتعوا معنا بها، نسمعها وإن شاء الله نستفيد مما وجدنا في هذه الأبيات. إني إلى اللحم يا جند القرى قرم، وفي فؤادي منه النار تضطرم. لحم الخراف إذا ما طاب يعجبني، والطب قال به الأدواء تنحسم. يزيد في الوجه نورا سر ناظره، ولا ينال الذي أدامه السأم. ما أجمل اللحم فوق النار تنضجه، والسمن في جوفه والجمع يبتسم. أما الحساء فما لي عنه مصطبر، به وبالكسكسي اللذات تنسجم. حساء لحب الدجاج بالفريك له طعم عجيب إليه تنشط الهمم. والحوت إن أتقن الطاهي طباخته، فاق الحنيذ بهذا قال بعضهم. والرز والعين والكفتة بينهم، وكل ما يشتهى في البيت منتظم. موائد فوقها ما لذ من أكل، والماء كالشهد في أكوابه شبم. وقال للقوم داعيهم ألا انتبهوا، هذه الموائد قد مدت هيا انتظموا. هبوا إليها كأزد الغاب يدفعهم شوق إلى ما حوت، وكلهم بهم رجال حرب لدى الهيجاء تعرفهم. ما منهم أحد في الروع ينهزم. سلوا السيوف وراحوا يفتكون بها فتك الحقود بمن زلت به القدم. فالخبز مبتلع والحسو منصرط، والرز ملتقم واللحم ملتهم. والشوك تعمل والأضراس طاحنة، والبطن يكبر والمضياف يحتدم. لكنه قل من في الحرب يثبت في يوم الكفاح إذا ما استوقد الضرم. ألا الذي هو في ذا الجمع ينشدكم، فإنه بطل بل مفرد علم. الحسو والرز والمطلوع يعرفني، والكعك والخبز والكسكاس واللحم. والبرتقال له في الناس سمعته، والموز والعنب المصفر محترم. ولي شهود على ما قلت تشهد لي، بأنني في ميادين القرى لهم. هذه الأبيات الجميلة الرائعة التي هي في مضمون الأكل والطبخ. نتمنى أن تعجبكم، لا تبتعدوا، ابقوا معنا لأننا أحضرنا لكم بعض الأطباق التي إن شاء الله ستستفيدون بها معنا. بعد فاصل قصير سنلتقي، بارك الله فيكم، ابقوا معنا. مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام الأوفياء، ربي يحفظكم إن شاء الله لأنكم بقيتوا معنا، وإن شاء الله رح تستمتعوا معنا كذلك بالأطباق والكيفية اللي رانا دائما نجيبها لكم ونحاول نخيروها على أحسن وجه. بالنسبة للطبق الأول اللي رح إن شاء الله نبدأ به ونستهل الحصة بتاعنا هو طاجين الخضرة. طاجين الخضرة هو عبارة عن معناها كيفية سهلة بسيطة ويحبوها الأولاد، لأن الأولاد ما يحبوش في أغلب الأحيان يأكلوا الخضرة، حابين نبدلوا لهم الطريقة ونديروها بكيفية إن شاء الله تعجبهم وتكون بنينة وفي المستوى. بالنسبة للطاجين الخضرة الكيفية اللي راح نجيبها لكم واللي راح إن شاء الله نحاول نذكر مكوناتها هي لشخصين. تحتاجوا حبة تاع كورجات تكون خضراء، حبة باذنجان، كذلك نحتاجوا شوية تاع زرودية، طماطم، بصلة، ومعها كذلك شوية ثوم ما ننساوش، ومعها شوية فلفل كحل، فاح، ومعها الملح بطبيعة الحال، وحبات بيض باه نجملوا كامل المكونات ويعطونا شغل طاجين يكون في المستوى ويكون بنين ومليح. أما بالنسبة لطريقة التحضير فهي كالتالي: أول حاجة الخضرة تاعنا ماذا بينا نقطعوها كامل إلى مكعبات صغيرة. أنا ذكرت لكم نوع من الخضرة، تقدروا توما ديروا الخضرة اللي تكون عندكم وتحبوا ديروا إضافات ثانية بالنسبة للطبق ثاني يكون إن شاء الله مليح وفي المستوى. بعد ما كملنا باللي وجدنا لا ميزون بلاس ووجدنا الخضرة كامل قطعناها إلى مربعات أو مكعبات صغيرة، نديروها في المقلاة مع شوية تاع بهارات، ملح، فلفل كحل، شوية تاع فواح، كمون، ونقدروا نديروا معها شوية كركم كما نقولوا احنا في المناطق تاعنا العرق الأصفر، شوية قرفة، الكليل تاع الجبل ثاني يعطينا ريحة وبنة هايلة، الزعيطرة، والتوابل اللي تقدروا انتما تضيفوها. جميع هذه المكونات من البهارات اللي رانا ذكرناهم نديروهم مع شويه تاع زيت ونديروهم تقريبا الخضره هذه قلنا على نار هاديه لمده تقريبا حوالي 10 دقائق، نبداو نحركوا فيهم حتى نلاحظوا باللي الخضر كامل شغل ذبالت ولات بنتها مليحه خاصه مع الزيت والبهارات. بعد ما كملنا الوقت تاعنا اللي هو تقريبا حوالي 10 دقائق او اكثر على حساب الكميه نتاع الخضر اللي رانا نديروها لهنا، كي كملنا واش نديروا، نجبدوا المقلاة على النار ولا نطفوا النار، نديروها في صحن يكون غامق والله كما نقولوا احنا اسيات كروست تكون كبيره ولا طبق يكون كبير، نفرقوا كامل هذه الخضروات اللي تكون طايبه واللي رانا وجدناها مسبقا، نزيدوا لها حوالي 5 حبات بيض نخلطوهم مليح، نقدروا اذا كان عندنا شو حبات زيتون اخضر ثاني نقطعهم رقاق ولا استاذن نقطعهم الى توائر صغيره او بالكيفيه اللي نشوفوها باللي تكون املح، خلطوهم كامل ونجيبوهم في طبق نتاع الفور اللي راح نفور تاع بورسلان فرفوري ولا تاع لينوكس ولا حتى من الالومنيوم، ندهنوا بشويه تاع زيت، نفرغوا كامل المكونات اللي هي الخضروات والبهارات والبيض، نديروهم في الطبق، نديروهم تقريبا شويه تاع فروماج باه يعطينا البنة وإضافة وزيد كذلك يحمرنا الجهة الفوقانية نتاع الطبق، نديروها في الفور لمدة تقريبا حوالي 10 دقائق. درجة الحرارة ماذا بينا ما تكونش سخونة بزاف، حوالي من 180 حتى 200 درجة. لاحظوا باللي بعد هذا المدة 10 دقائق الخضروات ديجا راها طايبة، البيض يطيب ويمسك معناها يمسك جميع هذه الخضروات والمكونات، يعطينا طبق هايل بنين وفيه هذيك البنة نتاع الفروماج من فوق تكون حمراء وتكون رائعة ذوب وتعطينا لون ذهبي رائع. بالنسبة للطبق تاعنا نقطعوه على الشكل اللي نحوسوه، مثلا مكعبات ولا على شكل مقروط، مقروطات حبة تاع المقروط، ولا على شكل دائري، ولا الشكل اللي نبغوه هنا ونحوسوا عليه، نديروه في أطباق نزينوه بشوية تاع معدنوس، أوراق معدنوس ولا لي برونش دو بيرسيل، ونبعثوه نحطوه في الطابلة تاعنا، حاجة هائلة بسيطة وقتها ثمثم طيب المكونات ما طلبش كبير، يحبوها الأولاد وكذلك حيلة من أجل الأولاد تاعنا يأكلوا المواد ويستفيدوا منها، خاصة الخضرة ماهيش محبوبة، نديروها بهذه الكيفية إن شاء الله تعجبهم، البنة ثاني تكون هائلة وما تبانش هذوك المكونات إن شاء الله يستفيدوا منها. نتمنى الطبق هذا اللي رانا جبناه لكم مليح بسيط سهل وكذلك بنين وريحته تشهي ورائعة. تبقوا معنا إن شاء الله، راح نشوفوا أطباق أخرى في المستوى بسيطة وخفيفة وحتى المكونات تاعها إن شاء الله تكون في متناول الجميع. يا هلا بكم، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة والروح. مباشرة نشوفوا الطبق الثاني اللي رانا جبناه لكم. بالنسبة للطبق الثاني هو طبق بسيط سهل ومليح وبنين في نفس الوقت، اللي هو طبق القوانص وكبدة تاع الجاج، والله ليزابا كما نقولوا احنا في المناطق تاعنا، ليزابا ومعهم الكبدة تاع الجاج. بالنسبة للطبق هذا فيه المقادير التالية اللي ان شاء الله نحاولوا نتعرفوا عليها. اول شيء باه نزيد له اضافه، نعطوا له بنه مليحه ونعطوا له كذلك الكميه تاعنا باه تكفينا خاصه للعائله. معناها نديروا حبه بطاطا يكونوا مقليين على حساب كيما نقولوا احنا العدد تاع الناس اللي رايحين ياكلوا، والله على حساب عدد افراد العائله. البطاطا مقليه تعود ديجا مقطعه الى تقريبا دي باطوني وطايبه. كيلو تاع خليط نتاع ليزابا مع الكبده كذلك تاع الدجاج لازم تكون كاينه باش تعطينا بنه وكذلك مفيده لنا وللناس اللي رايحين يستهلكوها باذن الله. معها كاس حمص يكون طايب بو، معدنوس وكزبر اخضر، معناها نديروا نص ربطه تاع معدنوس نص ربطه تاع كزبر اخضر، معاهم شويه تاع ملح فلفل اكحل والتوابل المخلطه، معناها نقولوا احنا راس الحانوت، ونزيدوا معها شويه تاع كرويه الزيت كاس ماء والثوم. هذو المكونات اللي راحين نستدير نوجدهم قدامنا به الطبق تاعنا ان شاء الله يكون جاهز وكذلك نخدموه بكيفيه ان شاء الله مليحه، في نفس الوقت تعطينا بنه وتعطينا كذلك ذوق للمواد اللي رانا نحضروها ان شاء الله مع بعض. نعود المقادير تاع القوانص والله ليزابا مع الكبده تاع الدجاج. بالنسبه لنا نحتاجوا تقريبا شويه تاع بطاطا تكون مقليه، نقطعوها بالكيفية اللي تجينا مليحة وتكون سهلة. نحتاج معها كيلو نتاع ليزابا، وماذا بينا ليزابا يعود فيها أكيد الكبدة تاع الدجاج بعد ما نغسلوهم وننقوهم ونوجدوهم مليح. معهم كاس تاع حمص يكون طايب، معناها البوشيش تاعنا يكون ترومبي لافي. نص ربطة تاع معدنوس تعود خضراء منعنا الله الله، تعود ثاني كذلك هايلة خيرها تكون في مستوى، وكذلك نص ربطة تاع كزبر، شوية تاع ملح فلفل كحل، توابل كما راس الحانوت، ويعود معها شويه تاع كرويه زيت كاس ماء والثوم، ماذا بينا يكون نوعيه مليحه ويكون كذلك مكرفش. بالنسبه للمكونات رانا اكتشفناهم وتعرفنا عليهم، مباشره نروحوا نشوفوا طريقه تحضير هذا الطبق. بالنسبه للطبق هذا يطلب منا حوالي 21 دقيقه باه يكون واجد ويكون جاهز. اول شيء البطاطا نقشروها، نقطعوها على شكل طولي ولا الدوائر ونقليها في الزيت، معناها ونخلوها على جهه، بعد ما نطيبوها ونقلوها في الزيت سواء على شكل دي باطوني معناها مستطيلات او على شكل دائري او الشكل اللي نشوفوه احنا مناسب ومليح في عمليه التزيين وعمليه التحضير. بعد ما ان البطاطا تاعنا راها واجده مقليه نحيناها حطيناها في بابي ابسوربون ولا كتانه تعود تشرب الزيت، هذا بين الزيت ما يكونش كاين بزاف تعود ناشفه شويه من الزيت. بعدها واش نديرو ليزابا والكبده بعد ما نغسلوهم نقطعوهم الى قطع تكون كبيره شويه، نديروهم في طنجره على النار ونزيدو معاهم حوالي واحد شويه تاع زيت، معناها خمس مقارف تاع زيت يكونوا مقارف صغار تاع زيت، نزيدو معاهم شويه تاع زيت زيتون بيعطينا البنه الملح، ونبدا نطيب في ليزابا مع بعضها حتى نلاحظوا باللي ليزابا والكبده بصفه عامه يكونوا مقليين. نزيد لهم في هذه اللحظه نص كاس تاع حمص مطبوخ، ونضيفوا معناها الكميه اذا كانت نص والا الكميه كامله تاع الحمص يكون مطبوخ، وخلوهم كذلك يقلوا مع بعض. نزيد لهم التوابل اللي هما راس الحانوت شويه فلفل كحل، شويه تاع الملح، وندمج به المكونات كامل تندمج مع بعضها، وتكون البنة والسماه يكون كامل كيف كيف. نديروا له نمرقوهم كاس تاع الماء ونخلطوه، وخلوهم تقريبا يتكتكوا. كي يبداو تقريبا لاحظوا باللي يتكتكوا مليح مليح، واش نزيدوا لهم؟ قلنا ما ننساوش نديروا لهم الثوم، ومعناها الماء تاعنا حتى يبدا يغلي مليح. خلوهم يتقلوا مليح. في هذه اللحظه البطاطا تاعنا المقليه نجيبوها ونزيدوها للطاجين. كي نزيدوها للطاجين نضيفوا معاها المعدنوس يكون مقطع رقيق، والكسبر كيف كيف، خلطوهم بالعقل باه البطاطا تاعنا اللي رانا درناها ما تتكسرش، وتبقى معناها شاده الشكل تاعها، ولا الشكل تاعها يكون معناها مليح ويكون بريزونطابل. تخلوها تقريبا على النار هاديه وخلوها بشويه. بعد ما توجد واش نديرو؟ رايحين نخلو الليكيد ولا السائل ولا المرق هذا ينشف تقريبا كامل، نحطوه على جهه في ان بلا مليح. ما نساوش كذلك نقدروا نديروا اي اضافات اخرى، معنا هنا في يديكم انتم اعزائنا المستمعين. انا اخترت بالطريقه البسيطه، من انتم الاضافات تقدروا تزيدوها على حساب امكانياتكم وحساب واش راه متوفر عندكم في المنزل. بعدها واش نديروا؟ سواء نجيبوا تقريبا خبز، شويه تاع خبز تاع المطلوع نقطعوه دي ترونش نحطوه ديكوراسيون على جهه، نحطوا هذوك الخليط تاع الكبده وليزابا مع بعضهم، نديروا فوقهم شويه تاع معدنوس وكزبر. صراحه طبق سهل بسيط وفي نفس الوقت بنين ورائع. طريقه التزيين نتوما والذوق نتاعكم، تقدروا تزينوها باي كيفيه، تقدروا ديروا لها كذلك بعض الشرائح تاع الليمون، كيما تقدروا ديروا فوقها معناها شويه تاع فلفل حار يكون مشوي يعود معناها واجد، معناها نقطعوه على شكل خيوط شويه عريضه، والله نقولوا احنا في الطبخ الفرنسي او في تقنيات لوطياج في لاكويزين فرونسيز نقولوا طاي اون جوليان. حطوهم ديكوراسيون من فوق بالصحه والعافيه. ان شاء الله الطبق راه عجبكم، سهل بسيط بنين، وكذلك المواد تاعو متوفره. نلتقي ان شاء الله بعد فاصل قصير وشوفوا الاطباق الاخرى اللي رانا جبناها لكم في هذه الحصه اللي هي حصه طبخي من ليك، ودائما من اعداد وتقديم الشيف حديبي الاخضر عبر اثير وموجات اذاعه الجزائر من مصر. مرحبا بكم مرة أخرى، ونشوفوا الطبق الهايل ورائع اللي رانا جبنا لكم، هو طاجين الجبن. بالنسبة لطاجين الجبن على بالي بلي الطبق إن شاء الله من بعد ما نكملوا الشرح تاعو يعجبكم وتحبوا دائما تخدموه، لأنه مليح وهايل وفي نفس الوقت الطعم تاعو كذلك حاجة في المستوى ورائعة في نفس الوقت. أما بالنسبة للمقادير تاعو، نحتاجوا تقريبا حوالي 400 غرام تاع لحم مرحي، نحتاجوا تقريبا نص حبة تاع بصل تكون مقطعة ماذا بينا رقيقة، مقرف صغيرة تاع فلفل كحل، مقرف صغيرة كذلك تاع كمون، مقرف كبيرة تاع معدنوس، ورقة تاع رند، شوية تاع ملح، كمية تاع زيت، ثلاث حبات بيض، وماذا بينا معنا باطة تاع جبن طري حوالي 200 حتى 250 غرام، مقرف كبيرة تاع جبن أحمر. هنايا بالنسبة للجبن الأحمر اختياري لأنه مليح ويعطينا البنة. إذا كان مش متوفر والله الثمن تاعه تقريبا شوية قليل نقدر نستغناو عليه. نحتاجوا معها كاس كبير تاع حليب. هذا بالنسبة للطاجين الجبن بطريقة بسيطة، ومكونات إن شاء الله تكون كذلك بسيطة وفي متناولكم جميعا. بالنسبة لطاجين الجبن طعم تاعه هايل رائع. المقادير تاعه نعاودوها هي كالتالي. نحتاجوا حوالي 400 غرام تاع لافيون داشي لحم مفروم، نحتاجو حوالي نص حبة تاع بصل ماذا بينا تكون مقطعة رقيق، مقرف صغيرة فلفل كحل، مقرف صغيرة تاع كمون، مقرف كبيرة تاع معدنوس، ورقة تاع رند، الملح كمية تاع الملح على حسب الذوق نتاعكم، شوية تاع زيت، ثلاث حبات بيض، وباطة تاع جبن طري ماذا بينا الجبن هذاك اللي يكون كيما تقريبا الشكل تاعو كيما الياورت يكون طري ابيض، نحتاجو حوالي من 200 حتى 250 غرام، مقرف كبيره تاع جبن احمر. هنا بالنسبه للجبن الاحمر هو لا بات دور، جبن احمر كما الكريير، هذا هنا بالنسبه لنا اختياري. اذا كان في امكانكم تجيبوه وتشروه مليح، ما كانش معناها ما ياثرش على الوصفه والذوق نتاعها. نحتاج اخيرا كاس كبير تاع حليب، هذا فيما يخص المكونات. اما فيما يخص طريقه التحضير نديروها كالتالي، تابعوا معايا المراحل، ان شاء الله تكون الوصفه بسيطه وحتى المراحل تاعها ما تطلبش منها وقت او معناها الانسان يتطلب منها ولازم يكتبها. هنا بالنسبه لنا اول مرحله نديروا مقله، نديروا فيها اللحم لا فيوند اشي، اللحم المفروم، البصله، ورقه تاع رند، نقليهم مليح مليح، نطيبهم في شويه تاع زيت. اول شيء واش قلنا نديروا؟ نديروا في المقله نديروا اللحم الملحي تاعنا، شويه تاع البصله اللي رانا مقطعينها رقيقه، ورقه تاع رند، نديروهم في شويه تاع زيت ونخليهم يطيبوا مليح على النار. بعد ما يطيب اللحم تاعنا والبصله، ماذا بينا احنا الخليط هذا تاع اللحم والبصله يكون ناشف، معناها ما فيهاش الماء هذاك تاع اللحم اللي يطلقوا ولا الماء تاع البصله. في هذه اللحظه واش نزيدوا؟ نزيدوا شويه فلفل كحل، الملح، الكمون والمعدس، يعودوا مقطعين، يخلطوا جميع المكونات. اللحم تاعنا نجيبوا صينيه ولا ان بلا اللي يروح للفور، ندهنوه بشويه تاع زبده، ولا ما عندناش زبده نديروا السمن ولا الزيت. نفرغوا كامل الكميه تاع اللحم مع البصله مع كامل البهارات اللي رانا اضفناها، نفرقوها كامل في ماعون واحد اخر. احنا ديجا حطينا الصينيه نحطوها على جهه فيها المكونات، في وعاء ولا ماعون واحد اخر نديروا البيض، نحاولوا نخلطوه بفرشات مليح، نزيدوا له الفرماج، الجبن تاعنا يكون مقطع رقيق، ونحاولوا نخلطوه مليح. نزيدوا معاه مقرف كبيره تاع جبن احمر اذا كان عندنا، او اي نوعيه من الجبن ولا الفرماج اللي استدير يكون متوفر، وهذا بطبيعه الحال كما قلنا في المكونات يكون اختياري. نزيدوا معاه كاس تاع حليب، نخلطوا المزيج تاعنا ولا المكونات كامل، ونفرقوهم فوق اللحم المرحي مع المكونات اللي رانا طيبناها من قبل. نديروه كامل، نديروه في الفور. هنا الفور تاعنا يعود ديجا واجد مسبقا، حوالي درجة حرارة واحد 180 درجة. ويكتنحوه، معناها كي نديرو البلا تاعنا بعد ما خلطوا جميع المكونات، نديروه في الفور حتى تقريبا نلاحظوا باللي البيض والحليب وجميع المكونات ولات تقول جمدت، معناها ولات الشكل تاعها جامد، معناها محكومة تقريبا كوم اون تقريبا كيما قرنطيطة ديريكتومو. كي طيب نشوفوها نشفت وشويه تحمرت من فوق، مدت اللون الذهبي هذاك الرائع الهايل. نشعلوا الفور، نطفوه من تحت ونشعلوه من الجهه الفوقانيه، يزيد يتحمر السطح العلوي تاع الطاجين جبن، ونحوه نجبدوه ونستعملوه تقريبا في الاطباق نتاعنا. نقدروا نديروا اضافات واحده اخرى، نقدروا كذلك نسربوه كيما راه وحده، ونقطعوه بالكيفيه اللي نلقاوها مليحه وكذلك في نفس الوقت تكون بريزونطابل. نديروه في ان بلا، نقطعوه مع الشكل اللي نحبوه، نحطوه في بلا ونزينوه بشرائح تاع طماطم، مع شرائح تاع ليمون، معها تقدر كذلك شويه تاع معدنوس، وكذلك نقدروا نديروا معاه طبسي تاع حار مدقوق، ما عندي ما نقول لكم نسميه بشويه تاع زيت زيتون، حاجه في المستوى رائعه، ولا عاد معها المطلوع انا حاجه كبيره بزاف. ان شاء الله راني على بالك من الشهيت، ورانا ديجا شهيتو انا ثاني كيف كيف كيما انتوما. ان شاء الله الطبق تجربوه مليح وبنين، وحاجه كذلك ناشفه ومفيده بالنسبه للاولاد وكذلك الناس اللي راكم تعارضينهم ولا حتى الاهل في المنزل. نتمنى الطبق تاعنا هذا راه مليح بسيط، وتقدروا تزيدوا له الاضافات اللي تحبوها. بارك الله فيكم على متابعتكم وعلى الصبر نتاعكم معنا، ونشكركم كثيرا اللي راكم دائما تبقاو تسمعوا في الاطباق والكيفيه اللي رانا نجيبوها لكم. نتمنى ان شاء الله تبقوا معنا باه نكملوا ان شاء الله الحصه، ونستمتعوا كذلك بالكيفيات والاطباق اللي رانا دائما نكتشفوها مع الشيف حديبي. مرة أخرى أيتها المستمعات الكريمات، أيها المستمعون الأكارم، بارك الله فيكم. نروح ونشوفوا مع بعض طبق كذلك مليح وفيه كذلك مكونات إن شاء الله تكون بسيطة. اللي هي البسطيلة المالحة. احنا تعودنا باللي البسطيلة دائما تكون صالي سكري، معناه فيها البنة تاع الملح وتاع السكر. هنا رايحين المكونات اللي يكونوا لداخل درناهم كامل مالحين، ونقدروا نزيدوا إضافة من فوق بشوية تاع السكر غلاس. اللي يحب يستغنى ما يحبش يدير سكر غلاس يقدر يدير أي مكون مكونات اللي تكون مالح. بالنسبة للبسطيلة المالحة مكوناتها كالتالي: يحتاجوا تقريبا رطل نتاع الدجاج، ماذا بينا تكون الصدرة، رطل بصلة، شوية تاع الملح، شوية تاع فلفل حار أحمر ولا نقولوا احنا الحرور، شوية تاع قرفة، كمية قليلة من القرفة، ربع حبات بيض، 5 أوراق تاع الديول، وزبدة، ومعها شوية تاع الزيت. هذا فيما يخص المكونات نتاعنا اللي راح نستعملوها إن شاء الله بنحضروا البسطيلة المالحة. كما قلت لكم مسبقا، البسطيلة بصفة عامة اللي يسمعها يسمع ديركت مباشرة يفهم باللي البسطيلة هي عبارة عن طبق مالح وحلو في نفس الوقت، لكن احنا حبينا نبدلو نديروها من داخل مالحة. إذا حبينا نديرو من فوق نخلوها كما راها معليهش، إذا حبينا نضيفو شوية تاع السكر غلاس ثاني إضافة في المستوى وتكون شا كذلك البنة تاعها إن شاء الله أمليح. بالنسبة لطريقة التحضير تاع البسطيلة المالحة، نحتاجو أول حاجة نطيبو الدجاج تاعنا مع شوية تاع الزيت. الدجاج تاعنا ماذا بينا نطيبوه شرائح تكون رقيقة باه ثمثم الطيب، وإلا تقدروا ديروه كيما راه ثاني بالنسبة لكم إذا كان عندكم الوقت، ثاني ما كاين حتى مشكل. أول شيء نطيبو الدجاج مع شوية تاع الزيت، ملح، شوية تاع فلفل يكون حار أحمر، نحاول نقلوه مليح في معون، ونطيبوه ونديرو معاه البصلة. البصلة ماذا بينا تكون مقطعة رقيقة، سواء تكون فينمو سيزلي مقطعة إلى مكعبات صغيرة بزاف، وإلا فينمو إيمانسي معناها شرائح تكون دومي براسلي وتكون رقيقة بزاف كذلك. بعد ما نشوفوا بلي الدجاج تاعنا طاب واش نديروا له، نحاولوا نفتوه ولا نقطعوه اون جوليان كما نقولوا احنا في المطابخ الفرنسية، طاي اون جوليان، وإلا تكون إيميتي ولا نقولوا باللغة العربية نقولوا فتوه ونخلوه على جنب. ومن بعدها نلاحظوا باللي البصله تاعنا تقريبا نشفت من الماء، نزيدوا المكونات كامل معها البيض، نخلطوهم بالعقل حتى الخليط تاعنا ينشف. بعد ما نشوفوا باللي المكونات نشفت مليح، نديروا القالب الدائري ندهنوه، كاين القوالب ولا نقولوا حنا لي سيركل اونينوكس، يكونوا الشكل تاعهم صغير تقريبا القطر حوالي 8 حتى 12 سنتيمتر قطريا، او تكون على شكل ليمول دو تارتولات يكونوا شويه كبار نقدر كذلك نستعملهم اذا كان ما عندناش. اذا كان كامل ما عندناش هذو اللوازم نقدروا نديرهم على شكل دائري، معناها نبليهم على شكل تقريبا مستطيل والله شكل مربع، نديروهم تقريبا في القالب. احنا بالنسبه الاوراق تاع الديول نديروا اذا كانت الاوراق مليحه نوعيه زينه ومليحه نديروا من تحت ورقه واحدة ولا زوج، نديرو الكمية نتاع الخليط مع بعضها اللي رانا درناها، نعاودو نقطوها مليح ونديرو فوقها شوية تاع زبدة وشوية تاع بيض باه الأوراق تاع الديول يلزقو مع بعضها مليح. هنا نجيبو تقريبا كملنا كامل دوائر نتاع البسطيلة، نديرو في وسط القالب المكونات قلنا، نحطوهم في صينية ولا نخلوهم في لي سيركل اونينوكس هذو، ندهنوهم ونلوحوهم في الفور يطيبوا حوالي 180 درجه مده نص ساعه. من بعدها واش نديروا في هذه المرحله؟ احنا ماذا بينا كاينه ملاحظه بين فمهم مليح، ماذا بينا البلا تاعنا اللي راح نديروه نديروا فوقه ورق زيتي، علاه باه ما يلزقوش هذوك الاوراق كي يعودوا يطيبوا، ديروا ورق زيتي وكي يطيبوا تقريبا كما قلنا في درجه حراره تاع 180 درجه لمده تقريبا نص ساعه، لاحظوا باللي الديول تاعنا راه طاب، اما المكونات رانا ديجا طيبناهم مسبقا. كي يكملوا كامل نجبدوهم، اذا كنا حابين البسطيله تاعنا تبقى مالحه ما نزيدولهاش اضافه تاع حاجه تكون حلوه، نديروها تقريبا شوية قرفة من فوق ونديروا لها ديكوراسيون بالقارص، معناها القارص نقولوا احنا إيستوري ولا القارص يكون على شكل باني معناها شكل سلة ولا أي شكل اللي تقدروا اللي تعرفوا تخدموه اللي تعرفوا تزينوا به الأطباق تاعكم. أو إذا حبينا نديروه شوية فيه حلاوة واش نديروا؟ هذاك بعد ما نحو لي سيركل نحو البسطيلة تاعنا نحطوها في طبق، نديروا فوقها شوية تاع سكر ناعم، نذكروها بشوية تاع قرفة على شكل تقريبا دائري أو شكل مقروطي، ونحطوا في وسطها شوية تاع قارص يكون شرائح الليمون أو كما قلنا سيترون إيستوري. بالنسبة للطبق تاعنا راه صار جاهز. إذا كانوا دوائر كما قلنا نذكرهم في أطباق تكون دائرة ولا صحون تكون دائرة دائرية، أما إذا كان الشكل تاعها مربع أو مثلث ماذا بينا نزينها ولا نحطها في أطباق تكون الشكل تاعها بيضاوي أو الشكل تاعه تكون مربع الصفحة ولا أسيط أو الشكل تاعها يكون مستطيل. هذه بعض التقنيات وبعض الأمور اللي لازم نحاولوا دائما نتعرفوا عليها. نتمنى الطبق تاعنا راه صار جاهز، يكون مليح وبنين في نفس الوقت، يكون التزيين تاعو كذلك يجلب النظر والبريزونطاسيون كما نقولوا احنا في لا كويزين والله الناس الكبار واش يقولوا، يقول لك العين تاكل قبل الكرش، معناها كيما تزينها مليح كل ما الانسان اللي يعود معناها محطوطه قدامه يتشهى ويحب دائما يقصب ياكل هذا البلا ويتمتع به. نتمنى الطبق تاعنا راه مليح ومكوناته تقدروا توفروها وتقدروا توجدوها. بارك الله فيكم، نلتقي مع آخر طبق إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى وفي آخر طبق من أطباق هذه الحصة وفي هذا اليوم الرائع بإذن الله تعالى. بالنسبة للطبق هذا هو طبق من الأطباق التقليدية الجزائرية معتاد ومتعودين عليه نقدمه في المناسبات اللي تكون مناسبات سعيدة وخاصة في أول أيام رمضان المبارك. بالنسبة لهذا الطبق هو لحم الحلو. بالنسبة للحم تاع اللحم الحلو معناها فيه عدة تقنيات وتقريبا معنا كل واحد كيفاش راح يحضره. هذا الطبق مكوناته اللي رانا جبناها اليوم تقريبا فيها تنوع وفيها بعض المواد اللي ان شاء الله تكون مليحة وغنية بالمواد المغذية. بالنسبة للمقادير تاع طاجين الحلو ولا لحم الحلو نحتاجوا حوالي 300 غرام تاع لحم تاع الغنم، ماذا بينا يكون حمر يكون ما فيش شحمة بزاف، 100 غرام تاع برقوق يكون مجفف، 100 غرام كذلك انت ممكن برينو ولا عين بقرة تكون مجففة، كمية تاع لوز يكون مقلي ولا يكون محمص في الفور باه نزينو به، معاه شوية تاع ملح، نص مقرف صغيرة تاع قرفة تكون اون بودر ولا مطحونة، شوية تاع زبدة ولا سمن. ما ننسوش كذلك 3 مقارف كبار تاع مزهر ومعهم 3 مقارف كبار تاع سكر على حساب الذوق. كاين اللي يحبوا نقص حلاوه ينقص الكميه، كاين اللي يحبوا اللحم الحلو يعود شويه فيه البنه تاع الحلاوه نقدروا نتوما تضيفوا كيما تحبوا معنا على حساب الذوق نتاعكم. نعاودوا للمقادير والمكونات نتاع اللحم الحلو. نحتاجوا حوالي 300 غرام تاع لحم غنمي تاع الخروف، ماذا بينا يكون ما فيش الشحمه بزاف، 100 غرام نتاع برقوق يكون مجفف، 100 غرام تاع عين بقرة كذلك تكون جافة ولا مجففة، كمية تاع اللوز على حساب توما واش عندكم ولا كوكاو يكون محمص في الفور ولا يكون مقلي باه نزينوا به الطبق نتاع اللحم الحلو اللي رانا رايحين ان شاء الله نكتشفوا طريقة التحضير تاعو من بعد. نحتاجوا كذلك شوية تاع ملح، نص مقرف صغيرة قرفة تكون مطحونة ولا اون بودر، كمية من الزبدة ولا السمن، 3 مقارف كبار تاع مزهر ومعها 3 مقارف كبار تاع السكر على حساب الذوق، 3 مقارف ولا أكثر على حساب كل واحد والذوق تاعو، اللي يحبوا يكون حلو يزيد واللي يحبوا معناها يكون شوية معناها فيه البنة تاع الحلوة ما تكونش قاطعة كيما نقولوا احنا نقدروا نخلو الكمية كيما رانا ذكرناها. أما بالنسبة لي كيفية التحضير حوالي واحد باه يكمل الطبق ويكون جاهز ونقدر نحطوه للضيف تاعنا ولا للناس اللي عندنا في الدار يطلب حوالي 45 دقيقة. أول شيء ولا أول مرحلة نبدأ اللحم تاعنا نقلوه في شوية تاع السمن وزبدة مع شوية تاع ملح، يعني نجيبو معون ولا كسرونة نديرو فيها السمن، نديرو اللحم تاعنا يكون مقطع إلى مكعبات شوية تكون كبيرة نديروا السمن قلنا زبده، اللحم قلوه شويه ونديروا الملح، نضيفوا له كي نشوفوا بلي اللحم تاعنا بدا شويه يتقلى مع الماده الدسمه اللي هي الزبده ولا السمن، نزيدوا له الكميه تاع الماء حتى نقطوا اللحم، اللحم تاعنا يكون مغطي. واذا كان باه نحوسوا الطريقه تاعنا ماذا بينا تكون مليحه، نقدروا نطيبوه في كوكوط مينوت، معناها كيكوطا، باه يطيب مليح وما يجيش ناشف من الماء تاعو، لان الماء هذاك نحتاجوه باه الطبق تاعنا يكون كذلك مليح ويكون كذلك الكيفيه تاعو في المستوى. قلنا نقطوا الاخر اللحم تاعنا بالماء، نص الكميه تاع السكر نديروها، نديروا شويه تاع القرفه ونطيبوه في كوكوط، نسكروا عليهم خلوه يطيب مليح. كي لاحظوا باللي اللحم تاعنا تقريبا طاب، نجبدوا نفتحوا المقطع تاع الكوكوط بعد ما نفسوها وخلوها معناها ليفابوراسيون تخرج مليح، نفتحوها مليح ومن بعد نحطوا شويه تاع المزهر، نزيدوها للحم، نخلوه على نار هاديه، نزيدوا الكميه تاع السكر الاضافيه، معناها السكر اللي رانا خلينا لاننا في البدايه استعملنا نصف الكميه، ونزيدوا نكملوها بنصف الكميه اللي رانا دسيناه ولا حطيناه بجيه. نتحصلوا على صوص ولا مرقه تكون خاثره والبنه تاعها تكون حلوه. في هذه اللحظه احنا كاين طريقتين، سواء اذا كان البرقوق والله كيما نقولوا احنا العين بقره يكونوا ديجا واجدين، نقدروا سواء نفوروهم في الكسكاس حتى يطراو مليح، نضيفوهم مع اللحم ومع المرق ونخلوهم يزيدوا يتكتكوا مع بعضهم لمده ربع ساعة ولا أقل على حساب الكمية اللي رانا دايرينها، مي تكفينا 5 دقائق إلى 10 دقائق. هنا بالنسبة لنا المكونات كامل اكتسبت الذوق مع بعضها، الكمية نتاع المرق ماذا بينا تكون مليحة وتكون شوية خاثرة، ما تكونش معناها مايهة وما تكونش خاثرة بزاف. الطاجين تاعنا نجيبه ماذا بينا تكون صفحة نتاع فخار من نوعية مليحة، وتكون صفحة ماذا بينا تكون كلير بيضاء ولا اللون يكون شوية كلير. نحطوا اللحم في الوسط، نصنعوه ندوروه بالبرقوق المجفف اللي راه طايب، ونزيدوا معاه العين بقره ولا ديكوراسيون، وفي اللافان نعطوا له الرشه تاع اللوز ولا الكاوكاو اذا كان ما عندناش من فوق، حاجه رائعه في المستوى. كيما في دينا نقدروا نديروا شويه تاع جلجلان كذلك يكون محمص في الفور، على بالي باللي الطبق رائع شهي، ومعناه كي تحط في وسط الطابله كذلك يزيد يبهيها ويعطي لها نظره في المستوى، وهذا معناها من اجل التنوع تاع الاطباق والكيفيات اللي رانا دائما نجيبوها لكم. نتمنى ان شاء الله تكون موائدكم دائما عامره، وتكون الامكانيات تاعكم دائما تكون متوفره، وجميع الاذواق اللي تحوسوها تقدروا تخدموها، واللي ما عندوش ربي ان شاء الله يفتح عليه ويعطيه ان شاء الله من خيره، وباب الرزق على ربي سبحانه. نتمنى انكم استمتعتوا معنا، كذلك حاولتوا تفهموا وتتشفوا على الكيفيات والكميات اللي رانا ذكرناها لكم والاطباق اللي رانا جبناها لكم في هذه الصبيحه المباركه. اخلص تحيات الشيف حديبي الاخضر عبر أثير إذاعة الجزائر من المسيلة، وكذلك بمعية جميع الفرقة التقنية اللي راها تعمل معنا وتسهر ودائما تحاول تعطيكم الحصة على أحسن وجه وتخرجها لكم بالصوت الرائع، وكذلك بالعمل الدؤوب من أجل كذلك إرضاء الأذواق تاعكم، وندخلوا البهجة عليكم ونعطيكم جميعا أفكار وتقنيات اللي إن شاء الله تستفيدوا بها معنا. بارك الله فيكم، إلى الملتقى بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل يوم السبت ابتداء من 10:10. شكرا على المتابعة، ودمتم أوفياء لحصة طبخي من إليك من إذاعة الجزائر بالمسيلة. طبخي من إليك، طبخي من إليك، عصري تقليدي مع الشيف الأخضر حديبي. طبخي من إليك بالتنسيق مع المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة. لكل يوم وجهة، ووجهة كل